ذكرهم وتسطيرهم للعقيدة وأصول العقيدة يدخلون في ثنايا ذلك الأخلاق لعلمهم بشدة التلاحم بين الأخلاق والعقيدة وبين الأخلاق والشريعة. وما ضاعت أمة ولن تضيع أمة من الأمم إلا بتضييعها للأخلاق، وما ضاع أفراد ولا زاغت قلوبهم إلا لما فرطوا في الأخلاق. فالأخلاق هي عصب الأمم وعصب قيام الأفراد على هذا الدين العظيم الجليل. فمتى ما وجدت الأخلاق في مجتمع فاعلم أن هذا المجتمع في طريقه إلى الرقي، ومتى ما سلب مجتمع أو سلبت الأخلاق من مجتمع فاعلم أنه في طريقه إلى الهاوية. فتدبر معي هذا الحديث الجليل الذي اخترته في عجز أصابني من جملة من الأحاديث التي تتحدث عن الأخلاق، ولن أستطيع ولن يستطيع غيري أن يقوم بإحصاء النصوص التي وردت فيها وورد فيها التصريح بالتخلق بالأخلاق الحسنة، إما تصريحا وإما تلميحا. وما هذا العجز إلا لأن نصوص الشرع كلها تحث على الأخلاق وتعمل على التلاحم بين العقيدة والأخلاق وبين الشريعة والأخلاق. فقلبت هنا وهناك حتى وقفت على حديث جامع علني أن أقف من ورائه على فائدة ينتفع بها المتكلم وينتفع بها المستمع. أول ما يلقانا في هذا الحديث، وقد اتفقنا أن نسطر له بهذا العنوان، وهو الآداب الإسلامية التي متى ما أتت بها أمة ولا مجتمع إلا وارتقى وعلى، ومتى ما تخلف عنها مجتمع أو تخلفت أفراد إلا وأصابها الانتكاسة والفتور عن طاعة الله جل وعلا. أول فائدة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وهذه فضيلة لا يستطيعها إلا الأنبياء وورثة الأنبياء، وهو ضابط يكشف لك بوضوح عن الداعية الناصح والعالم الرباني الأمين، وتكشف لك عن الغشاش المدعي. هذا الضابط يفرق لك ويغربل لك بين الناصحين والخونة، وبين الدعاة المخلصين والدعاة الأدعياء، وبين العلماء الربانيين وبين المتكسبين المتربحين بكلامهم. ضابط نفيس، وهو الذي ينبغي أن يتحلى به ورثة الأنبياء وحامل راية هذا الدين العظيم بعد الأنبياء والصحابة الكرام. لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا تجد الأنبياء في سياسة أقوامهم، ما من خير يجدونه إلا ويحثون أقوامهم عليه، وما من شر يعرفونه إلا ويحذرونه ويحذرون أقوامهم منه. ولو حدث من وراء ذلك مباعدة، ولو حدث من وراء ذلك مهاجرة، ولو حدث ما حدث، الذي يعنيه أن يبين الحق والذي يعنيه أن ينذرهم من الشر كان ما كان من وراء ذلك. وهي صفة لا تجدها إلا عند الناصحين وعند أصحاب القلوب السوية المستقيمة التي تتكلم لترضي الله لا لترضي أحدا من الخلق. لذلك تجد هؤلاء يرفع الله ذكرهم، أي ورثة الأنبياء الذين أتحدث عنهم، يرفع الله ذكرهم حتى بعد موتهم، ينشرون الحق لله لا لغيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى شخصي ولا إلى أفكاري ولا إلى مناهجي، بل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه البصيرة هي التي تحققت في الأنبياء وفي أصحابهم وفي ورثة الأنبياء من بعدهم. فالفارق بين الناصح وبين الخائن وبين الداعية بحق وبين المدعي في هذا الضابط: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وبهذا تحدث المفارقة بين هؤلاء وبين الذين يلوون النصوص ليا ويعمدون إلى هذه النصوص ليحرفونها عن معناها الحقيقي، ويسلطون عليها عقولهم الفاسدة التي تتنافى مع عقول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ضاع مثل هؤلاء إلا من قبل هذا. لما سلطوا العقول ولما سلطوا الأفهام المعوجة على خلاف ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله، فابتكروا أفكاراً وآراءً خالفوا بها الأكابر الكرام، خالفوا بها أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. لذلك تجد ابن عباس رضي الله عنه يسطر ويقول: وددت أنه ما من آية في كتاب الله جل وعلا أقرأها إلا ويعلم الناس منها ما أعلم. هذا الأثر عن ابن عباس يبين لك شدة إخلاصه ومحبته للغير، وأنه ناصح أمين لا غاش مخادع. ورضي الله عن أصحاب رسول الله كانوا كلهم على هذا النحو. قال: إني لأقرأ الآية من كتاب الله جل وعلا، وددت أن لو يعلم الناس منها ما أعلم. وهذا يدل على حبه أن يعرف الناس الحق الذي عرفه، وهذا ما نطق به الإمام الشافعي أيضا رحمه الله، قال: وددت لو أن الناس يعلمون الحق ولم ينسب إلي منه شيء. انظر إلى التجرد والإخلاص، يعني يكفيه حتى ولو كان هو المبلغ والمتكلم بالحق، يكفيه أن يعرف الناس الحق دون أن ينسبوه إليه، يعني دون أن يقولوا قاله الشافعي أو قاله أحمد. وهذا يدل لك على شدة إخلاص القوم وشدة محبتهم لمعرفة الغير هذا الخير وأن يقبلوا عليه. فهذا هو الفريق الأول. وأما الفريق الآخر سلمنا الله وإياكم منهم، فهم الذين لا يعلمون الحق ليعلموا به غيرهم، ولا يعلمون الشر لينذروا به أقوامهم، وإنما عصبوا منطقهم على ما يرضي المستمعين لا على ما يرضي رب العالمين. فهو لا يتكلم إلا بحذر، هذه الكلمة ستؤدي إلى انفضاض الجمع من عندي أم إلى تكاثره وتناسله بين يدي. فهو يقيس الأمور بالكثرة والقلة، فلو كانت هذه الكلمة ستجمع حوله الناس ينطق بها، وإن كانت هذه الكلمة حتى ولو كانت فيها مخالفة صريحة للنصوص من كتاب الله وسنة رسوله، إذا كانت ستؤدي إلى انفضاض الجماهير عنه، لأنه يتنفس بالرياء، يتنفس بالسمعة، يحب الصيت والجمهرة. فإذا كانت كلمته ستؤدي إلى انفضاض الجمع أمسك. وما على هذا الناصحون، الناصح يتكلم كما يتكلم الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سطر الله لنا هذه الآية العظيمة لنقتدي بهؤلاء الجبال الذين سطروا الحق، عملوا به في أنفسهم وعلموا غيرهم. وعلى هذا ينبغي أن يكون العبد، أن يتعلم الحق وأن يعلمه غيره، وأن يدل الناس على الخير ولو كلفه ذلك ما كلفه، وأن ينذرهم من الشر وأن يحذرهم من طرائقه وسبله ومسالكه ولو كان في ذلك ما كان. فهذا أول خلق لا بد أن يتأدب به وأن يتخلق به المرء، أن يعلم الخير والحق في نفسه ثم أن يبلغه لغيره. وبعد أن يبلغه لغيره يصبر، لأن الأمور لا تأتي بالعجلة، لأنك قد تستطيع أن تنطق بالحق ويمكنك الله جل وعلا من النطق بالحق، لكنك لا تستطيع أن تذيب قساوة القلوب ولا أن تذيب أقفال القلوب، فعليك أن تصبر. وهذه الدرجات جاءت في صورة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على الخلق إلا هذه الصورة لكفتهم. يعني يكفيك أن تقرأ هذه الصورة، وقد أفردنا لها خطبا بفضل الله جل وعلا في شرحها، وهي صورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أصول سعادة الإنسان في العاجل والآجل في هذه الصورة، ارجعوا إليها وتدبروها واقرأوا في تفاسير أهل العلم لتقفوا على الملح والفوائد المستنبطة من هذه الصورة. فأول أدب وخلق يتخلق به الفرد ويتخلق به المجتمع أن يعلم الخير وأن يعلمه غيره، وأن يعرف الشر وأن ينذر غيره من مسالكه وطرائقه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بعد تصديره إنه لم يكن نبي قبلي، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم، لو أنك تدبرت في العصر الذي كان فيه الوحي، كان عصر البركة، ينزل الوحي ويعلم الناس، يحث وينذر، يبشر ويرغب، ويستخدم كل السبل في جذب الناس إلى دين الله أفواجا، ثم يمضي عصر النبوة ويأتي عصر الخلفاء الراشدين فيلحقه في الفضل والمكانة والرقي، ثم يتأخر عصر الخلفاء الراشدين وبمقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإن رغمت أنوف، وبمقتل عثمان رضي الله عنهم ينفتح باب الفتنة ولا ينغلق بعدها إلى ساعة الناس هذه وإلى أن تقوم الساعة. ومصداق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ولو أن الناس فهموا هذا ما علقوا الأمانية بأمور لن تحدث. ينبغي أن يعلم الإنسان أنه كلما اقتربنا من الآخرة كلما زاد الشر، حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. لا تقام الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، وهذا يدل على شدة الانحراف الذي يصيب البشرية. فمنذ هذا العصر والذي يليه إلى عصور بعد ذلك أتت العصر الأموي والعصر العباسي، هلما جر إلى عصرنا هذا وإلى أن تقوم الساعة تزداد الفتن. ولو نظرت في كل فتنة وقمت بمقارنتها بما سبقت في عصور مضت لرأيت أنها أشد وأغلظ، وهكذا تشتد الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وما ذاك إلا من شدة الفتن. ولو أنك وقفت مع هذا الحديث مليا لعجز عقلك عن الوقوف على المراد. يكفيك بعد قراءته أن تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين، لأن تخيله أمر عسير، فكيف بفعله؟ من منا يستطيع أن يمسك بشعلة من نار وأن يضعها تحت يدي؟ شعلة من نار كبريت لا يقوى إنسان، فكيف بجمرة أنت مطالب لا أن تمسك بها وإنما أن تقبض عليها؟ وقد يترتب على ذلك هلاك وتهتك الأنسجة والعظام، ولكن نجاتك في قبضك على هذه الجمرة. فإذا ما سقطت هذه الجمرة من يدك وقعت في الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العافية كان في أول هذه الأمة، وقد زكى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القرون، فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن تزكية هؤلاء أصحاب القرون، فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هؤلاء هم الجيل والرعيل الأول الذي جاء الحديث بتقديم الثناء عليهم وبيان فضلهم ومكانتهم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يصيب الناس في آخر الزمان، قال: جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وطالب الحق إذا وقف مع مثل هذه الأحاديث وقف معها بتدبر وتأمل. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الفتن تشتد في آخر الزمان، وأنه يكثر الهرج ويكثر القتل وتكثر المحرمات، ويركب الناس الفواحش ركوبا عمدا وعن غير عمد، من علم ذلك أمسك عن الفتنة بالمشاركة فيها بقول أو فعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب أن تأتيه مانيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يأتيه الموت على هذا الحال كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن والبلاء يكون في آخر الزمان، وهذا أدب آخر لا بد أن نتخلق به من هذا الحديث الجميل الجليل القدر، وهو أنه في وقت الفتن لا بد أن تمسك. في وقت الفتنة، الفتنة عمياء تطال كل أحد، ولربما استشرف لها من يظن في نفسه القوة فأكلته. وكم قد رأينا من أناس استشرفوا للفتن بقوة وشجاعة مدعاة فأكلتهم الفتنة أكلا. وأما الذي يأتي في وقت الفتن ويتلمس النصوص والأحاديث التي تبين حال المسلم والمرء في وقت الفتنة ينجو، فالعلم ينجو به المرء حيا وميتا ورب الكعبة. أما في حياته فبالعصمة من الشهوات والشبهات، وأما في بعد موته فقوله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فضيلة العلم للأحياء والأموات، لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به حتى بعد موته. قد خلف علما وآثارا علمية كانت سببا في هداية الخلق، فيدر ذلك عليه الخير حتى وهو في قبره لا يتحرك ولا يعمل، وما ذاك إلا لفضيلة ومنزلة العلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يصيب الأمة في آخر الزمان من فتن وأنتم ترون، يعني لا تحتاجون إلى أمثلة وأن أورد النماذج على كثرة الفتن التي نحياها، حتى لربما يتمنى المرء أن يقبضه الله جل وعلا على طاعة الله على معصية. وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين، لا مبدلين ولا مغيرين. ومن بديع ما تقرأ في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول: ليس العاقل، وهذا من بديع الكلمات، لو لم تخرج من هذه الخطبة إلا بها لكفتك، يقول: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر. مع أنني لو سألت نفسي وسألت غيري من العاقل لكانت الإجابة المبادرة إلى هذا الذي يميز بين الخير والشر. ولكن انظر إلى فقه أصحاب الرسول، قال: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. العاقل الذي يعرف خير الشرين، يعني تزاحمت عليه الشرور وأبت إلا أن يواقع واحدة منها فيدفع الكبرى بالصغرى، وهكذا. وهذه قاعدة أصولية كما تعلمون، وهكذا تتتابع عليه الفتن وتتتابع عليه الشرور، فالواجب عليه أن يدفع هذه الشرور عنه قدر الاستطاعة. ولكن العاقل الذي يعلم خير الشرين ويعرف خير الشرين، ينبغي على الإنسان أن يدرك الحق وأن يقبل عليه متمسكا، وأن يحذر الباطل وأن يفر منه مجتنبا. لذلك لما جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: يا أبا عبد الرحمن، علمني كلمات جوامع نوافع، علمني كلمات جوامع نوافع. فقال له ابن مسعود كما في السير وكما في الصفوة، صفة الصفوة، قال: لا تشرك بالله شيئا. انظر إلى وصية عبد الله بن مسعود، قال: لا تشرك بالله شيئا. ثم بعد ذلك ثنى له وقال: ومن جاءك بالحق فاقبل منه ولو كان بغيضا بعيدا، ولو جاءك بالباطل، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه ولو كان قريبا مؤالفا. وهذا الفقه لا يعرفه إلا الكبار. انظر إلى دقة كلام ابن مسعود: من جاءك بالباطل فاردده عليه ولو كان من أقرب الناس لك، ومن جاءك بالحق فاقبله عنه ولو لم يكن بينك وبينه نسب ولا محبة ولا معرفة سابقة. ما دام ينطق بالحق فلابد أن تؤاخيه، فلابد أن تناصره، فلابد أن تؤازره، إن لم يكن بفعل فبكلمة، فبدعاء، فبإخلاص، إلى غير ذلك من شروط حسن الصحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحذر من الفتن التي تأتي في آخر الزمان، وضرب مثالا على ذلك، قال: تجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام موضح فيما يليه من كلمات جوامع له صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة ويرقق بعضها بعضا. يعني إذا جاءت المؤمن فتنة ثم جاءته فتنة أخرى، كانت الأولى أرق وأخف من الثانية، فإذا ذالت الثانية وجاءت الثالثة كانت الثانية أخف وأرق من الثالثة، يعني يظل في شدة الفتن لا يقوى على الخروج منها، والأولى ترقق الثانية، والثانية ترقق الثالثة، فكلما انكشفت عنه فتنة يقول هذه مهلكتي، أي كلما أصابته فتنة وأحاطت بي يقول هذه التي ستهلكني، لا فرار بعدي، لا فرار ولا نجاة لي منها. ثم تنكشف فيقول الحمد لله أن انكشفت، فتأتي فتنة أشد من الأولى. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وهذا في آخر الزمان. ولعلكم ترون هذا الذي هو شائع بين الناس وظاهر لا يحتاج إلى ضرب مثال، يرقق بعضها بعض. لذلك من واجب المسلم في فتن آخر الزمان وفي الفتن التي تكثر حوله أن يفعل ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قد تمسي على الحق وتصبح على الباطل، بل أعجب من ذلك، قد تمسي على الإيمان وإعلان الشهادة لله بالتوحيد ويصبح المرء كافرا عياذا بالله من شدة ما يعرض عليه من الفتن. لذلك صرخت وما زلت أصرخ في شباب المسلمين الذين أنا منهم وهم مني، الذين لا دراية لهم بآليات العلم ولا بالأيديولوجيات التي ينبغي أن يكون على علم بها في التعامل مع العلوم والفنون، يدخل إلى المواقع التي تبث الإلحاد أو تبث الشبهات، ثم يقف ومع أول شبهة يسقط. فتجد شابا في العشرين وفي الثلاثين ينكر وجود الله وينكر بعثة محمد، وما ذاك إلا لما تسلط شياطين الغرب والشرق على عقل مثل هذا الشاب الفارغ، عقل فارغ تسلط عليه شياطين الإنس من شرق وغرب فأفسدوا عقله. أبوه ينطق بالشهادة وأمه تنطق بالشهادة وهو لا يعترف بوجود الله، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي على المسلم أن يحذر في أوقات الفتن، وكم من أناس قلنا لهم في ساعة الفتنة ما قاله نبينا أن يلزم الصمت، فتكلموا ففتنوا، وقد رأينا ذلك بأعين رؤوسنا، تكلموا في الفتنة وشاركوا فيها فسقطوا، فلا دنيا أقاموا ولا على دينهم وتقواهم أبقوا بل زاغوا، فلهم في الدنيا تقدموا ولا على دينهم الذي أقبلوا عليه ثبتوا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يقبضنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، يأتي بعد ذلك في هذا الحديث الأصول الجامعة التي تبين لك الآداب التي ينبغي أن يتخلق بها المرء في تعامله مع نفسه أو في تعامله مع خالقه جل وعلا أو في تعامله مع الخلق. وهذا إن دل فيدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلو أننا استطردنا في شرح هذا الحديث ما انتهينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ قليلة وعبارات قليلة أدى هذا المعنى وزيادة بما عليه من بهاء وجمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتأمل وتذوق، وأجمل السامعين وأرقاهم الذي يسمع ويتذوق، لا الذي يسمع فقط. شتان بين أذن تسمع وتلقي ما سمعت، وبين أذن بينها وبين القلب وشيجة واتصال، تسمع وتتدبر، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه صلة بين الأذن والقلب. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أول الأصول الجامعة في نهاية هذا الحديث فيما يتعلق في حقه مع نفسه ومع ربه جل وعلا. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن العبرة عندنا أيها السادة الكرام ليس بمعرفة الحق، فكم من أناس عرفوا الحق وزاغوا عنه، القضية عندنا الثبات على الحق، فقد يعرف الإنسان الحق ولكن يزيغ عنه. ألم تقرأ هذا الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله السلامة. يعني كان بينه وبين دخول الجنة قدر هذا الذراع في الطول، يعني لو أنه مد قدمه لدخلها، ولكن أصابته الفتنة فانتكس وسبق عليه الكتاب فدخل النار مع الداخلين. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس كما جاء في رواية أخرى فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، لا تنظر إلى حالك الآن ولا إلى حالي، نحن لا نضمن انتكاسة القلوب، لذلك دائما ما تردد وتلهج بذلك. الغافل عن هذا الدعاء لا يستحق أن يطلق عليه فطن كيس، لا تجد إنسانا يغفل عن هذا الدعاء إلا وفيه بلادة، لا يغفل أبدا المؤمن عن قوله والدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. الذي يرى الفتن ويجد هذه الملاحم لا يمكن أبدا أن يفارق هذا الدعاء، بل هو في صباحه ومسائه وفي سجوده وفي قربه من ربه يسأل الله الثبات، وهذا الحق الذي وفق له يسأل ربه أن يقبضه عليه، وهو وقيد شديد في هذا الحديث. فلتأتيه مانيته، انظر إلى القيد، وهو يؤمن. إذن لو جاءته المانية وهو مفتون خرج من هذه الفضيلة وخرج من هذا الحديث، لذلك كان لزاما عليه أن يسأل ربه الحق وأن يدعو ربه جل وعلا في خلوته وجلوته أن يوفقه للحق، وألا يلتبس الحق عليه، فأشد مصيبة تعرض للمرء أن يلتبس عليه الحق والباطل، وهذا الالتباس لا يزول عنه إلا بملازمة العلماء الربانيين. لذلك زلة العالم هي زلة للعالم، إذا زل عالم في مسألة زل بزلته عالم معه، لذلك زلة العالم من جنس المتشابه. وقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نرد المتشابه إلى المحكم، وأرشدنا جل وعلا إلى أن إزالة هذا التشابه إنما يكون للراسخين من العلم، إنما يكون للراسخين من أهل العلم، لا الزائغين المهازيل المكاسير الذين يتكلمون في كل شيء بغير بيان حق وبغير أدلة من نصوص الكتاب والسنة. فتأمل في هذه المفردات الجليلة في حديث نبينا، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذا أدب لابد أن يتخلق به، أن يؤمن به ربا إلها خالقا رازقا، أن يؤمن بأسمائه وصفاته، أن يؤمن بالقدر خيره وشره، أن يؤمن بالصحائف والموازين، أن يؤمن بأن الناس ستقوم لرب العالمين ويبعثون، ويبعث الناس على قدر أعمالهم، وأن الجزاء من جنس العمل، يؤمن بكل ذلك. ومن دواعي ومقتضيات الإيمان أن يستسلم لله بالتوحيد وأن ينقاد له بالطاعة، ليس كلاما فقط، لا أن يقول أنا مؤمن أو أنا مسلم، لابد من أداء الفرائض والإكثار من النوافل وفعل الطاعات والتخلق بالأخلاق الحسنة. ثم انظر إلى الأصل الثاني في الحديث، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وهذا أصل عظيم وضابط جليل في التعامل مع الخلق. أي خلق تراه سواء كان حسنا أو سيئا، جميلا أو رديئا، فانظر إذا أحببت أن يعاملك الناس به فابذله وإلا فأمسك، فهو ضابط للتعامل مع الخلق، ضابط في الأخلاق لا تراه إلا في جوامع الكلم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أنت لا تحب أن يغشك أحد أو أن يفعل بك مكر أو أن يبذل إليك ضغينة وحقدا أو أن يفعل أي شيء من أنواع الأذية في القول أو الفعل، فليكن ذلك منك للناس، وأن تبذل لهم ما تحب أن يبذله الناس إليك. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يعضد هذا المعنى، قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا فائدتان، الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في الدعوة إلى الحق صياغة تبعث على العمل عليه، وهذه نفتقدها كثيرا. فكم من أناس يحملون الحق ولكن يصوغونه في عبارات تنفر منه وتصد الناس عن قبوله. هذا الحديث يعلمك كيف تصوغ الحق. النبي يقول هنا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، واستخدم لفظ الأخوة، حتى يغلب عليها الحنان والرقة والاطمئنان والمودة، ولم يقل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره، وإنما قال لأخيه ليبعثك على العمل. وهذه نفتقدها كثيرا في الدعوة إلى الحق، أن تدعو إلى الحق وأن تكون على دراية به وأن تنشره، ولكن بصياغة وعبارة تنفر منه. نبينا هنا صلى الله عليه وسلم يعلمك جمال المنطق حتى في القصاص والله وفي القتل، وما تعلم ذلك إلا من رب العالمين الذي هذبه ورباه وعلمه. قال في القصاص القتل: فمن عوفي له من أخيه شيء، رغم أنه قتل ولكن سماه أخاه حتى يذيب أي قساوة حدثت أو جرت في القلب وفي شرايينه. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث يسطر الآداب الأصول فيها والفروع التي ينبغي أن يتخلق الإنسان بها مع نفسه، أو في تعامله مع ربه، أو في تعامله مع الخلق. فمن أعرض عن هذا، انظر إلى الجزاء. روى أبو داود وابن ماجة من حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده حسن: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. وهذا الحديث يسطر لك هذه القاعدة والسنة الربانية الإلهية التي لا تتخلف، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فمن أعرض عن هذه الفضائل والآداب وأخذ يضر الناس بقول أو فعل، أو يشق عليهم بقول أو فعل، كان الجزاء من جنس العمل، أن ييسر للعسرة، وأن يركب المحرمات، وأن يخرج من ضيق إلى ضيق، لأنه لما عسر على الناس عسر الله عليه. هو الذي تخلف واختار أن يتخلف عن الآداب الإسلامية التي ذكر النبي فيها: من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. والجزاء من جنس العمل، ولكنه أبى إلا أن يجعل هذه الآداب خلفه ظهرية، وأقبل على هذا الحرام، وأقبل على هذا الجفاء، وركب المحرمات ركوبا عمدا. فما جزاؤه إلا أن ينزل الضر به والضر، وأن ينزل وأن تنزل المشقة به، فلا يجد يسرا في أموره، ولا يجد تيسيرا في أموره، بل يعيش حياته ضنكا، كما أخبر ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك هي التي يغلب عليها العسر، وهي التي يغلب عليها المضرة، وهي التي يغلب عليها المشقة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.